أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني بعد صلاة الفجر. وجاء حديث آخر أيضا يدل على أيضا أن الاعتكاف عند غروب الشمس، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، ما هو وقت الاعتكاف؟ وقت الاعتكاف هل هو من بعد صلاة الفجر أو من بعد صلاة المغرب؟ ظاهر والمسألة فيها قولان، ظاهر هذا الحديث أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر من اليوم 21. هذه رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الأوزاعي ورجحه الصنعاني أيضا في سبل السلام. قول الثاني أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، هذا قول الجمهور من أهل العلم، واستدلوا بعموم حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. لفظ العشر عدد لليالي، وأول هذه الليالي ليلة 21، هذا من أدلة الجمهور. ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، العشر الأواخر يعني الليالي، وأول هذه الليالي ليلة 21، فدل على أن دخول المعتكف من الغروب الشمس. ليلة 21 تبدأ من غروب الشمس اليوم 20 من رمضان. هذا هو الراجح، أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21 إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هذا هو الراجح قول الجمهور، لأن من مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر، وهي ترجى في أوتار العشر، وأول هذه الأوتار ليلة 21 وتبدأ من غروب شمس يوم 20. هذا يرجح أن وقت الاعتكاف من غروب شمس يوم 20 ليلة 21 ليلتمس المعتكف ليلة القدر، هذا من مقاصد الاعتكاف إدراك ليلة القدر. كذلك أيضا أن من دخل قبل الغروب صدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر بكاملها، أما إذا دخل بعد صلاة الفجر لم يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر كلها. هذا هو الراجح في هذه المسألة، وقت دخول المعتكف من بعد من غروب شمس يوم 20 من بداية ليلة 21 من رمضان. أما وقت خروج المعتكف، خروج المعتكف وقت خروجه من معتكفه إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر، فقال بعض أهل العلم وهو الراجح أن يكون خروج المعتكف بعد صلاة الفجر عند خروجه لصلاة العيد، لكي يصل عبادة بعبادة، وحتى يكون قد اعتكف يوما كاملا مع ليلته. قال البخاري باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري السابق قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا. إذن بعد صلاة الفجر يوم العيد هو وقت خروج المعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان بعد صلاة فجر يوم العيد، عيد الفطر. هذا القول الأول وهو الراجح. القول الثاني أن يخرج إذا غربت شمس ليلة العيد، لأن العشر الأواخر تنتهي بانتهاء الشهر، والشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلة العيد. هذا أيضا قول قوي، لكن حديث أبي سعيد الخدري يرجح القول الأول. اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة العشرين صباح نقلنا متاعنا، صباح يعني بعد صلاة فجر. هذه المسألة الأولى، وقت الاعتكاف، وقت دخول المعتكف الراجح قبل غروب الشمس ليلة 21، وقت الخروج من المعتكف فجر يوم عيد الفطر بعد صلاة الصبح. المسألة الثانية، حكم تخصيص مكان في المسجد للاعتكاف. فدل الحديث الذي معنا حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، دخل معتكفه، دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يخصص له مكانا في المسجد يخلو به، سواء كان خباء، خيمة أو غيره. شرط الفقهاء أن لا يضيق بذلك على المصلين، كذلك قالوا بشرط الصيانة والنظافة. والحمد لله أن غالب المساجد في هذه الأيام غرف صالحة للإقامة فيها، فتقوم مقام الخيمة. هذه المسألة الثانية في الحديث. الحديث الذي بعد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. حديث فيه مسألتان: حكم إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد، وحكم خروج المعتكف من المسجد. والمسألة الأولى حكم إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد، فدل هذا الحديث قول عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، إذن هو معتكف في المسجد، وغرفة عائشة ملاصقة للمسجد، فيدخل رأسه صلى الله عليه وسلم في البيت لترجل رأسه وهو في المسجد، فخرج جزء من بدنه. فدل الحديث على جواز إخراج المعتكف رأسه أو شيء من بدنه من المسجد، ينظف شعره أو يغسل يده، يغسل رجله، وأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمد رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهي في حجرتها وهو معتكف في المسجد، فترجله سرح شعر رأسه وتدهنه وهي حائض كما جاء في بعض الروايات. إذن يجوز المعتكف أن يخرج بعض بدنه عند الحاجة. سؤال أو المسألة الثانية، حكم خروج المعتكف. دل الحديث على جواز خروج المعتكف للحاجة، قول عائشة: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني لا يخرج من معتكفه ويدخل بيته إلا لحاجة إذا كان معتكفا. فدل الحديث على جواز خروج المعتكف للحاجة، ويفهم من أنه إذا خرج المعتكف من معتكفه لغير حاجة بطل اعتكافه، فمن مبطلات الاعتكاف الخروج من المعتكف لغير حاجة. وقد جاء عند الإمام مسلم: إلا لحاجة الإنسان، وفسرها الزهري بالبول والغائط. وقد نقل ابن المنذر وابن هبيرة وغيرهما الإجماع على جواز ذلك، ويلحق بهما بالبول والغائط كل ما يحتاجه المعتكف، ومن ذلك خروجه لإحضار طعام أو شراب أو ملابس أو نحو ذلك مما يشق عليه تركه ولم يكن عنده من يقوم بإحضاره، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف مع صفية ليردها إلى بيتها تأنيسا لها، حيث لم يكن بيتها لاصقا بالمسجد، والحديث في الصحيحين. ومثل ذلك أيضا الأعذار للحاجة خروج لصلاة الجمعة إذا اعتكف في مسجد لا تصلى فيه صلاة الجمعة وكان يوم جمعة، فيجب عليه أن يخرج من معتكفه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الآخر. أيضا كذلك يجوز للمعتكف أن يتوضأ في المسجد وأن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها، وله أن يضع فراشه للنوم كما ثبت ذلك عن بعض السلف، فيدل على المشروعية. الحديث الذي بعده أيضا قال: وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 2473. إذن هنا تذكر عائشة رضي الله عنها بعضا من أحكام الاعتكاف، والحديث أربع مسائل: حكم عيادة المريض وشهود الجنازة للمعتكف. دل الحديث على أنه ليس للمعتكف أن يعود مريضا أو يشهد جنازة في غير المسجد الذي هو معتكف فيه، بل يلزم مكانه حتى يتفرغ للعبادة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم المباشرة للمعتكف، مباشرة زوجته، ما هو الحكم؟ ودل الحديث على أن المعتكف ممنوع من مباشرة النساء، وقد دل على ذلك القرآن أيضا، فقال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تلامسوهن بجماع أو تقبيل ونحو ذلك من الملامسة، لأن المعتكف منقطع لعبادة الله في بيت من بيوته. مثل هذه المباشرة للنساء تحول بينه وبين المقصود من ذلك الانقطاع. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف. وهذا الأثر سنده صحيح عند ابن أبي شيبة وأيضا عند عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، في كتابه المصنف. فالجماع من مبطلات الاعتكاف بدليل كلام ابن عباس رضي الله عنه، وهكذا الخروج لغير حاجة كما مر معنا من المبطلات، وهكذا المباشرة، مباشرة المرأة أيضا لا يجوز. فإذا المسألة الثانية: حكم المباشرة للمعتكف لا يجوز، بل عدها بعض أهل العلم من مبطلات الاعتكاف. المسألة الثالثة بالحديث: هل يشترط مسجد الجماعة للاعتكاف؟ فدل الحديث على أنه يشترط في الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع، أي تصلى فيه الجماعة، ليس المراد أن تصلى فيه الجمعة. قول عائشة: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، مسجد جامع يعني مسجد جماعة. وكون الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، هذا شرط مجمع عليه، فلا يصح الاعتكاف الشرعي إلا في المسجد. قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 87 من سورة البقرة، قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. كلام القرطبي في تفسيره لهذه الآية الجامعة لأحكام القرآن، الآية 87 من سورة البقرة. المسألة هذه انتهينا منها. الحديث الذي بعده أيضا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. إذن هو لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال الحافظ: والراجح وقفه أيضا. والراجح وقفه يعني من كلام ابن عباس، موقوف على ابن عباس، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال البيهقي أيضا في سنن الكبرى المجلد الرابع 319، قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم، ورفعه وهم. والحديث في مسألة تكلم أهل العلم فيها: هل الصوم شرط في الاعتكاف؟ هذه مسألة الحديث، هل يشترط الصوم للاعتكاف يكون صائم إذا أراد أن يعتكف؟ فهناك قولان: القول الأول أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، يصح بلا صوم، هذا قول بعض المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول ابن حزم، هذا هو الراجح. القول الثاني أن الصوم شرط للاعتكاف مطلقا، سواء كان الاعتكاف واجب أم تطوع، هذا مذهب المالكية، وبه قال بعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا القول ابن القيم، قال: إنه الذي كان يرجح شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. وعند الحنفية أنه شرط في الاعتكاف الواجب دون التطوع. إذن هذه ثلاثة أقوال، والراجح هو القول الأول أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، يصح الاعتكاف بلا صوم. لماذا؟ لأن الصوم ليس بشرط الاعتكاف، أولا لأنه لا دليل على الشرطية، ما هو الدليل على الشرطية؟ ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال قضاء كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، ومن العشر الأول يوم العيد، وهذا لا يجوز صيامه ولا يمنع من اعتكافه اشتغاله بالصلاة والخطبة. إذن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر من شوال، العشر الأول، وفي هذه العشر الأول أولها يوم عيد الفطر، ولم يكن صائما لا يجوز صيامه، فدل على أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف. كذلك أيضا الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها، لم يكن الصوم شرطا فيه كالحج والجهاد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط الصوم للاعتكاف. أيضا جاء حديث عمر في البخاري أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوفي بنذرك. ولذلك استدل بالبخاري على عدم وجوب الصوم، فقال البخاري: باب من لم يرى عليه إذا اعتكف صوما. قال الكرماني: فيه أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف. هذا القول أيضا رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، تكلم في هذه المسألة في المجلد الرابع 322. إذن مسألة الحديث هل الصوم شرط للاعتكاف قولان: قول الراجح أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، يصح الاعتكاف بلا صوم. الحديث الذي بعده هو يقول الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه، سبع الأواخر من شهر رمضان. إذن هذا الحديث المتفق عليه في الزمن الذي تلتمس فيه ليلة القدر، وجاءت أحاديث أخرى التمسوها في العشر الأواخر، بل في الأوتار من العشر الأواخر، وهذا الحديث في السبع الأواخر. فمسألة الحديث ليلة القدر متى تلتمس، فهذا الحديث دل على أنها تلتمس بتحراها المسلم ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. وقد جاء سابقا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، يجاور يعني يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهكذا جاءت أيضا في الحديث الصحيح أنها صادفت بأمر الله عز وجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. إذن تلتمس ليلة القدر من غروب شمس 20 من رمضان، ليلة 21 إلى آخره، إلى آخر شهر رمضان. حديث الذي بعده يقول عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه، هكذا قال الحافظ ابن حجر، والراجح وقفه يعني من كلام معاوية رضي الله عنه أنها ليلة 27 ليلة القدر. قال الحافظ بعد هذا الحديث: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. إذن الخلاف في تحديد ليلة القدر على 40 قولا، ولذلك وردت أقوال عن السلف في تحديد ليلة القدر، وكثير منهم قال أنها ليلة 27، لكن جاء عند أبي داود وعند غيره في صحيح سنن أبي داود 1382 أنها ليلة القدر وقعت ليلة 21، وجاء أيضا ثبت أنها جاءت في ليلة 25، وجاء أيضا أنها ثبت أيضا في الحديث أنها جاءت ليلة القدر في ليلة 29، كلها حديث صحيحة، وجاءت أيضا في ليلة 27. فنأخذ بجميع الأحاديث ونقول أنها في الأوتار في العشر الأواخر من رمضان، لأن مسألة الحديث في أي ليلة من رمضان ليلة القدر. أقوال كثيرة أكثر من 40 قولا، وأرجح الأقوال أنها في العشر الأواخر، وأوتار العشر الأواخر آكد، وليلة 27 آكد من غيرها. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27، وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها تنتقل في ليالي العشر، هذا هو القول الراجح. روى عبد الرزاق بسنده عن أبي قلابة أنها تنتقل في وتر في مصنف عبد الرزاق في المجلد الرابع. وقال الحافظ ابن خزيمة أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت، تنتقل في سنة تكون ليلة 21، سنة تكون 27، في سنة أخرى ليلة 29، في سنة أخرى ليلة 25، ليلة 23، تنتقل، لأنه جاءت الأحاديث ثبتت، ولا تطرح هذه الأحاديث ولا تسقط، تؤخذ ما دام ثبتت هذه الأحاديث بأسانيد ذكرها الثقات من أهل العلم. ولما ذكر الحافظ ابن حجر والحافظ ابن خزيمة في صحيحه عن أبي قلابة ما سبق قال: ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق، هذا في فتح الباري ذكر هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في المجلد الرابع. وهذا القول الأخير من 40 قولا أو أكثر هو الراجح، أن ليلة القدر في شهر رمضان في العشر الأواخر، بل في الأوتار من العشر الأواخر، وأنها تنتقل في ليالي العشر. هذا فيه جمع وعمل بجميع الأحاديث الثابتة. ثم الحديث الذي بعده وهو الحديث العاشر في هذا الباب، باب الاعتكاف وقيام رمضان، من كتاب بلوغ المرام، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو تحب الصفح عن الذنوب فاعف عني، اصفح عن ذنوبي، اصفح عني ذنوبي. قال رواه الخمسة غير أبي داود، صححه الترمذي والحاكم، وهكذا أيضا صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 3513. إذن هذا الدعاء فيما يتعلق بالأحاديث في هذا الباب بليلة القدر فيه هذا الذكر، هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، ومن حرصها رضي الله عنها قالت: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها يا رسول الله، ما أقول، علمني ما هو الدعاء، ما هو الذكر الذي أقوله إذا تحريت ليلة القدر. قال: قولي: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز زيادة عليه. اللهم أنك عفو كريم، هذه كريم زيادة في الدعاء، لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجوز، نلتزم بالأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد عليها، فمن زاد فقد استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز. نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فالمسألة في هذا الحديث واحدة، دل الحديث على أن الدعاء في ليلة القدر كان أمرا معروفا، الله عنها قد حرصت على أفضل الدعاء وأكمله في هذه الليلة العظيمة، وهذا دليل على حرصها وفقهها. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها التوسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته، صفة العفو، اللهم أنك عفو، هذا توسل بهذه الصفة، أنك عفو تحب العفو، ومحبة العفو هي صفة لله تعالى، لابد من إثبات هذه الصفة على حقيقتها كما جاءت. الله عز وجل يحب العفو، صفة لله تليق بجلاله عز وجل، ليست كصفات البشر، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحديث الأخير في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وهو الحديث الأخير أيضا في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه، متفق عليه. هذا الحديث أيضا ذكره في باب الاعتكاف لبيان مشروعية السفر وشد الرحل للاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، ذكره الحافظ ابن حجر هنا في بلوغ المرام في آخر كتاب الصيام وآخر باب الاعتكاف ليستدل به على أنه تشد الرحال السفر للاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة. هنا خبر: لا تشد الرحال، وهي كناية، كناية عند العرب عن السفر، لا تشد الرحال خبر بمعنى النهي. هذا الحديث متفق عليه، جاء أيضا عند مسلم رواية: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال معناه لخصوص مكان، لذات المكان، لفضل في هذا المكان، إلا هذا استثناء ثلاث مساجد، يجوز السفر لخصوص المكان، لذات هذه المساجد، لفضل العبادة والصلاة في هذه المساجد الثلاثة، أما غيرها فلا يجوز شد الرحال غيرها من الأماكن، لا تشد الرحال لخصوصية المكان، لذات المكان أو لفضل المكان، فضل العبادة في هذا المكان. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: الاستثناء مفرغ والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها. في فتح الباري في تحت حديث، تحت هذا الحديث ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في صحيح البخاري 1197، في فتح الباري 1197 قال الحافظ هناك: التقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، غير هذه المساجد الثلاثة. يعني شد الرحل لزيارة قبر من القبور في أي مكان في العالم هذا لا يجوز بناء على هذا الحديث. شد الرحل لخصوصية هذا المكان قبر مثلا، لذات هذا القبر، لفضل في زيارة هذا القبر، هذا لا يجوز بناء على هذا الحديث، بناء على فهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهكذا يقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: ولو سافر من بلد إلى بلد مثل أن يسافر إلى دمشق لأجل مسجدها، أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، لم يكن مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. كلام ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي صفحة 33، قال: لو سافر من بلد إلى بلد مثل أن يسافر إلى دمشق لأجل مسجدها، يشد الرحل للصلاة في مسجد دمشق. قال: أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد، يسافر من بلده يشد الرحل للصلاة في مسجد قباء الذي في المدينة. قال: لم يكن مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا كلام من عبد الهادي رحمه الله في كتاب الصارم المنكي صفحة 33. إذن هكذا نفهم هذا الحديث بفهم هؤلاء العلماء، فحديث فيه مسألة حكم السفر إلى بقعة لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها. دل الحديث على تحريم السفر لأي بقعة تقصد لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها إلا هذه المساجد الثلاثة، وإنما خصت بذلك لما لها من الخصائص هذه المساجد الثلاثة التي ليست لغيرها. فهذه المساجد الثلاثة بناها أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، والمسجد الحرام قبلة الناس، والمسجد النبوي أسس على التقوى، والمسجد الأقصى قبلة الأنبياء السابقين. وهكذا جاء في فضل الصلاة فيها، والصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، وببيت المقدس المسجد الأقصى 250 صلاة، جاء في حديث 500 صلاة لكنه ضعيف، ضعفه أهل العلم كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، إرواء الغليل في المجلد الرابع 342، أن حديث 500 ضعيف. الصلاة في بيت المقدس مسجد الأقصى 500 صلاة ضعيف، لكنه ذكر حديثا أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى كربع الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فربع 1,250. هذا ذكره الألباني في هذا الكتاب الإرواء، وهكذا في تمام المنة في كتابه تمام المنة صفحة 292. إذن هذه المساجد ثلاثة بناها الأنبياء، وهكذا خصت هذه المساجد بالخصائص وبالصلاة فيها مضاعفة. إذن يفهم هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد تحريم السفر لأي بقعة تقصد لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضلها إلا هذه المساجد الثلاثة. أما السفر للتجارة، طلب العلم، شد الرحل للسفر للتجارة، زيارة الأقارب، الإخوان في الله، هذا جائز. الدعوة إلى الله للعلاج، شد الرحل، هذا كله جائز، لا يدخل في هذا النهي باتفاق العلماء. لماذا؟ لأن المسافر في هذه الحالات وما شابه لم يقصد المكان لذاته حتى يتعبد فيه. كذلك جاءت أدلة أخرى أيضا تدل على جواز السفر للتجارة وطلب العلم، والله عز وجل قال في كتابه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، كما في سورة المزمل. وهكذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، هذا حديث رواه مسلم 2567، كلها تدل على مشروعية السفر للتجارة وطلب العلم، لأن المسافر في هذه الحالات لم يقصد مكان لذاته. لكن النهي في الحديث كما قال العلماء هو السفر لبقعة بقصد تعبد فيها، هذه البقعة تقصد لذاتها بقصد التعبد فيها لاعتقاد فضل العبادة في هذا المكان، هذا الذي لا يجوز إلا هذه المساجد الثلاثة التي جاءت في الحديث. انتهينا من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، ومن الباب الأخير من أبواب كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضان. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا. بعد هذا الكتاب كتاب الصيام يأتي كتاب الحج إن شاء الله عز وجل، ويكون بعد عيد الفطر إن شاء الله في المسجد شرح هذا الكتاب بلوغ المرام، ونكمل حينها بإذن الله عز وجل شرح هذا الكتاب وأول كتاب الحج. نسأل الله عز وجل فقهنا وياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وثبتنا على الإيمان والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.